بسم الله. قال رحمه الله نواصل ما ذكر رحمه الله من الخلاصة التي تتعلق بشيء من أحكام الوريث. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا الحديث واضح دلالة أنه يبدأ بأهل الفرائض، فإن بقي شيء من المال يعطى للعصبات، وإن لم يبق شيء فيقدم هؤلاء. قالوا في الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، والحجب نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. تقدمت الإشارة إلى ذلك، الحديث به إشارة أن بعض الورثة يحجب البعض، فما بقي فني أولى رجل ذكر، فإن لم يبقى شيء ماله شيء، محجوب بأهل الفرائض. ففي إشارة كما قال، ودلالة أيضا ظاهرة منه أن بعض الورثة يحجب البعض. قال فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الولد يحجب الزوجة من النصف إلى الربع، وذلك إذا تركت هذه الأم أم الأولاد ولد ومعه زوج، فإنه يحجب الزوج سواء كان ذكرا أو أنثى، يحجب حجب نقصان هذا الزوج سواء كان بالذكر أو بالأنثى، فمن النصف إلى الربع، وهكذا الزوجة كما سيأتي. فالولد هنا عام يشمل هذا وذاك، الذكر والأنثى. قال فأما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج، ولد الابن إذا لم يوجد ولد الصلب، يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ذلك الزوجة تحجب بالولد أو بولد الولد إن لم يوجد الولد، من الربع إلى الثمن ذكرا كان أو أنثى. قال والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس إذا وجد الولد. تقدم هذا كل الأحكام هذه تقدم الكلام عليها، فالأم تحجب بالولد أو بولد الولد من الثلث إلى السدس. قال والأم من الثلث إلى السدس، وكذلك الاثنان فصاعدا من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، هذا هو الصواب، الاثنان فصاعدا يحجبونها من الثلث إلى السدس، سواء كان ورثة إن لم يوجد الأب أو غير ورثة، فإنهم يحجبونها إذا وجد الأب أو الجد على الصحيح، يحجبونها من فرضها الثلث إلى الفرض الآخر لها وهو السدس. قال وكذلك الاثنان فصاعدا، ما يعرف فصاعدا يا زكريا؟ حال من أي شيء؟ نعم، من فاعل محذوف مع فعله، ذهب العدد صاعدا، فذهب العدد صاعدا حال من فاعل محذوف حذف مع فعله تبعا، والفاعل الأصل فيه لا يحذف استغلالا، أما تبعا فهو كثير، فلما حذف فعله حذف معه، وتقدير الكلام فذهب العدد صاعدا. وهكذا سافلا، هكذا سافلا حال من فاعل محذوف مع فعله، فنزل العدد سافلا. قال وكذلك الاثنان فصاعدا من الإخوة صعدوا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. وحجب الحرمان انتهينا من حجب النقصان، وهو يدخل فريضة الأم والزوج والزوجة، يدخل فرائض هؤلاء حجب النقصان، فالزوج ينزل من النصف إلى الربع مع وجود الولد، والأم والزوجة كذلك تنزل من الربع إلى الثمن كذلك مع وجود الولد أو ولد الولد، والأم تنزل بشيئين من الثلث إلى السدس بوجود الولد وبوجود الإخوة الاثنان فصاعدا، بوجود الإخوة الاثنين فصاعدا. انتقل إلى حجب الحرمان. قال: وحجب الحرمان هو أن الأمة تسقط الجدات، فلا يبقى شيء للجدات مع وجود الأم، فإذا وجدت أم وجدات فليس للجدات شيء، وإنما المال للأم، قصد تأخذ فرضها، والجدات تحجب نبي وجود الأم. قال: وحجب الحرمان هو أن الأمة تسقط الجدات وأولاد الأم وهم الإخوة والأخوات للأم، وأولاد الأم وهم الإخوة والأخوات للأم يسقطون بأربعة: أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات للأم، هؤلاء يسقطون بأربعة، يحجبون حجب حرمان بأربعة أجناس بوجود الأب والجد وإن علا، وهكذا ما سيأتي، فليس لهم شيء مع وجود الأب أو الجد على خلاف الجد، وهكذا أيضا ليس لهم شيء مع وجود الولد وولد الابن وإن سفل إلى آخر ما سيأتي، هؤلاء يحجبون حجب حرمان وهم الإخوة والأخوات للأم، الإخوة والأخوات للأم. وأما إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فالله جعل لهم فرضا هؤلاء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، هذا فرضهم الأول، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا فرض آخر، إذا كانوا أكثر من واحد اثنان فصاعدا فهم شركاء في الثلث، وليس ثم موضع الفرائض يشترك الذكر والأنثى على السواء فيه إلا هذا الموضع، أولاد أو الإخوة لأم فهم سواء إذا اجتمعوا وفرضهم كان الثلث يقتسمونه على السوية فيما بينهم، ما في للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في غير الإخوة للأم، في غير الإخوة للأم فإنه على السواء يقتسمون الثلث وهم شركاء في الثلث، وليس في الفرائض موضع إلا هذا الموضع يستوي فيه الذكر والأنثى في القسمة، وهم أولاد وهم الأخوة للأم، الإخوة للأم يشتركون في الثلث على السوية، لا تعطي الذكر مثل الأنثى، هذا في الإخوة لأب وأم أو للإخوان أب فقط، هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين والأبناء أيضا كما تقدم معكم، أما الإخوة للأم إن كان واحد وهذا الميت الإخوة للأم وهذا الميت يورث كلالة ليس له أب ولا ولد، ليس له أب ولا ولد وله أخ، فإن الأخ للأم هذا إيش يأخذ السدس، مات وله أخت لأم كذلك تأخذ السدس، طيب مات وترك إخوة لأم اثنين فصاعدا فكم هم شركاء في الثلث يقتسمونه على السوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين على السوية يقتسمونه على السوية، وهل هناك موضع آخر يشترك فيه الذكر والأنثى على السوية؟ ما في إلا هذا الموضع فقط، وهم الإخوة للأم يشتركون في هذا المال على السوية، أما الإخوة للأب فللذكر مثل حظ الأنثيين كما في الآية التي سيأتي الكلام عليها في آخر النساء، نص الله سبحانه وتعالى أنهم إذا كانوا إخوة لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ما في تعارض بين هذا وهذا، الآية التي ذكرناها في الإخوة للأم، والآية هذه فإن كانوا إخوة رجالا أو نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذه في الإخوة للأب أو الإخوة الأشقاء، هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا ينتبه له. قال رحمه الله: وحجب الحرمان هو أن الأمة تسقط الجدات وأولاد الأم وهم الإخوة والأخوات للأم يسقطون بأربعة: بالأب والجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل أي نزل، وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة عطف على ما تقدم، وأولاد الأب والأم أشقاء يسقطون بثلاثة: بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا ما لهم شيء مع وجود هؤلاء. يسقط أولاد الأب والأم أشقاء هؤلاء يسقطون بهؤلاء الثلاثة، بالأب إن وجد فليس لهم شيء، وهكذا بالابن وابن الابن وإن سفلوا. قال وأولاد الأب والأم يسقطون بثلاثة، بالأب والابن وابن الابن وإن سفلوا، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت، أي الإخوة هؤلاء الأشقاء لا يسقطون بالجد، وأما الذين هم لأم يسقطون كما تقدم. بقي معنا الأشقاء أو الذي هو للأب، فهل يسقط بالجد أو لا يسقط؟ هذه مسألة خلافية قديما وحديثا بين علماء المسلمين رحمهم الله. فزيد ومن تقدم ومن سيأتي لا يسقطونهم بالجد، وإنما يسقطونهم بالأب. قال رحمه الله ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت، وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمه الله، يعني قول جمهور جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا المذهب أنهم لا يسقطون بالجد، والصحيح ما سيأتي. قال وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة، بالأب وابن والابن وابن الابن وإن سفلوا، أولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبواحد زائد وهو الأخ الشقيق. قال وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم، أي بالأخ الشقيق، إذا وجده ترك أخ شقيق وترك أخ لأب، الأخ للأب ما له شيء يسقط ويأخذ الشقيق المال الذي له. قال وأولاد الأب يسقطون بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم، وذهب قوم إلى أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وهذا هو الصواب أنهم فالجد أب على الصحيح، الجد أب، تبعت ملة آباء إبراهيم إسماعيل وإسحاق، فهم يسقطون، هذا الصواب إن شاء الله، وعليه الصديق وحبر الأمة كما سيأتي. فعلى هذا إذا وجد الأب فهو إذا وجد الجد فهو كالأب يسقط الإخوة. قال وذهب قوم إلى أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس، وهناك رسالة جميلة في خلاف الصحابة في بعض أحكام المواريث أو في أحكام المواريث في مجلدين، رسالة طيبة جدا جمع فيها خلاف الصحابة والمسائل التي اختلف فيها الصحابة مع ترجيحه، يعني ترجيح المصنف المؤلف. قال وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس وأبو حنيفة رحمهم الله، وقولهم هو الصواب. فانتهينا من من يحجب حجب نقصان ومن يحجب حجب حرمان، وهذا يحفظ، تحفظ هذه الخلاصة، الخلاصة جيدة مختصرة مفيدة. قال وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة، أقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة، وهم بحسب دنوهم، فلأولى رجل ذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلمن الأبعد الأولى للأدنى، لأولى رجل ذكر، فمن كان قريبا يحجب البعيد من العصبات كما سيأتي يذكر هذا. قال رحمه الله وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة، وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل، أقربهم الابن فهو يسقط ابن الابن ما له شيء مع وجود الأدنى، فإن لم يوجد الأدنى وجد ابن ابن، وجد من هو أسفل منه ابن ابن ابن، فإن ابن الابن يسقط الأسفل، وهكذا هلم جرة. أن تعرف هلم جرة يا أخي؟ طيب قال وأقربهم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد، فإن وجد الأب وهو الأدنى لأولى رجل ذكر له المال، والجد ما له شيء يحجب. وهذا الحديث يدل عليه نصا، فهو لأولى رجل ذكر. قال رحمه الله: ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، فإن كان مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات فللأب والأم أو للأب يشتركان في الميراث. إن كان مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات للأب والأم أو للأب يشتركان في الميراث. وقد سمعت أن الجد يحجب هؤلاء الإخوة، ما لهم شيء، ما لهم شيء، وإنما هذا مفروض على مذهب من تقدم، زيد وعمر وعثمان وعلي بن سعود. أما على ما ذكر من أنه الراجح فهم ما لهم شيء معه. قال: فإن كان مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات للأم والأبي، للأب والأم أو للأب يشتركان في الميراث على ما تقدم من قول أولئك رحمهم الله. فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الإخوة، هكذا ترتيبهم على حسب دنوهم وقربهم من الميت المورث. فإن لم يكن جد، ما يعرب جد، فإن لم يكن جد ما عند من عادل ها؟ وإن الخبر كيف ما فيش لا خبر هنا، هذه تامة نعم، أي إن لم يوجد. فإن لم يكن جد، ما وجد جد، فهذه تامة، لم يثبت لم يوجد فهي تامة. أحسنت. قال: فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم بنو الإخوة، يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب. فإن استويا في الدرجة فالذي هو للأب، فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب. فالإخوة يحجبون العم، الإخوة إذا اجتمعوا مع العم حجبوه وليس له شيء، فلي أولى رجل ذكر ما للعم شيء، يخرج إخوته مقدمون عليه سواء كانوا أشقاء أو لأب. قال: فإن استويا في الدرجة فالذي هو لأب وأم أولى ثم العم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة، ثم عم الأب ثم عم الجد على هذا الترتيب. فإن لم يكن أحد من عصبات النسب، وعلى الميت ولاء ما في أحد من عصبات النسب، ولكن هناك عصبة ولاء. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب وجدت عصبة الولاء، فالمال لعصبة الولاء يأخذوه بهذا القيد، إن لم يكن أحد من عصبات النسب. ما إذا كان له أولاد فليس للمعتق شيء، أولاد ذكور. فإن كان له إناث يأخذن فرضهن، فما بقي فهو له للمعتق. قال: فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولاء، فالميراث للمعتق. فإن لم يكن حيا فلعصبات المعتق، إن لم يكن المعتق حيا فالمال لعصبات المعتق لأبنائه. قال: فإن لم يكن حيا، يعني المعتق، فلعصبات المعتق. وأربعة من الذكور يعصبون الإناث، أربعة من الذكور هذه احفظها، أربعة من الذكور يعصبون الإناث، فيصير الإناث عصبة، يصرن الإناث عصبة بالذكور. فإن لم يكن أحد، طيب، وأربعة من الذكور يعصبون الإناث، الإبن وابن الإبن، هؤلاء يعصبون الأخوات معهم، ابن يعصب بنت الإبن. يعصب أخته، والابن وابن الابن، والأخ للأب والأم، والأخ للأب حتى لو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب، فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات عن ابن وبنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأنثى حظا واحدا وهو يأخذ حظين، فإن ترك 300 أخذ 200 والأنثى تأخذ 100 للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حتى لو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب، فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يفرض للبنت والأخت. هنا ما فيه فرض للبنت والأخت لوجود الذكر يعصبها، فتنتقل من فرضها إلى التعصيب مع أخيها، فليس لها فرض في هذا الموضع إذا وجد الذكر المساوي لها، فإنه يعصبها. وللذكر مثل حظ الأنثيين في القسمة، ولا يفرض للبنت والأخت. وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث، ابن الابن يعصب من في درجته من البنات، كذلك من فوقه كما سيأتي. قال وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئا، حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن. الآن مات هذا المورث عن بنتين وبنت ابن، كيف يكون القسمة؟ قال فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن، لا شيء لبنت الابن ما لها شيء، وإنما إذا وجدت واحدة فلها السدس تكملت الثلثين. أما هنا عندنا بنتان فليس لبنت الابن شيء، تحجب في هذه الحالة ولا تأخذ شيئا من الميراث لأنه ترك بنتين وبنت ابن، فالبنتان فصاعدا لهما الثلثان وبنت الابن ليس لها شيء، ليس لها شيء في هذه الحالة، إلا إن كان وجد معها من سيأتي، إذا وجد معها من سيذكر. أما إذا لم يوجد من سيذكر فليس لها شيء، وإنما تأخذ بوجود البنت الواحدة فتعطى السدس تكملت الثلثين مع عدم وجود الذكر، أما إذا وجد الذكر عصبها. قال رحمه الله حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن، فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن كان الباقي بينهما، هذا بركة عليها الولد، ولا قد انتهت ما لا شيء مع وجود البنتين، لكن إن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن ابن وهي أعلى منه كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كان هذا الولد بركة عليها فعصبها، بدل أن تحرم وتخرج من الميراث عصبها ابن الابن الذي في درجتها أو أسفل منها ابن ابن ابن فيعصبها ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إذا توفي وترك بنتين وبنت ابن فليس لبنت الابن شيء، وهكذا ليس لبنت الابن شيء، فإن ترك بنتا واحدة وبنت ابن فبنت الابن لها السدس تكملت الثلثين. قال رحمه الله فإن كان في درجتها ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. نريد أن ننتهي من هذا الخلاصة نقرأها كلها لأجل نأخذ شرح الآيات بعد ذلك. قال والأخت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت، الأخت للأب والأم وللأب، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات ومعصبات، أي إذا وجدت البنات. فالآن انتقل إلى الأخت الشقيقة والأخت للأب تكون عصبة مع البنت، فإذا ترك بنتا وأخت شقيقة أو أخت لأب فالبنت النصف والباقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الأخت للأب عصبة، فهنا تعصب الأنثى فتكون عصبة الأنثى العصبة فتكون عصبة الأنثى في هذه الحالة، وإلا هي كما تعلمون. لكن في هذا الموضع أخت أو الأخت الشقيقة أو الأخت للأب إن ترك المورث بنتا فتكون عصبة مع البنت فتأخذ باقي المال، البنت تأخذ فرضها النصف والباقي لمن؟ لمن؟ للأخت الشقيقة أو للأخت لأب، والشقيقة تحجب للأب. قال والأخت للأب والأم وللأب تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي للأخت، تأخذ عصبة إذا مات المورث عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي تأخذه الأخت، فتعصب الأخت هنا. قال كان النصف للبنت والباقي للأخت، فلو مات عن بنتين وأخت فللبنتين ثلثان والباقي للأخت، فهي عصبة. قال والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف، يعني جعلها عصبة مع البنت وبنت الابن وأسقط بنت الابن ولم يقسم لها شيئا. وهذه فتوى سيأتي صوابها من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأبو موسى أخطأ في هذا الموضع وصوبه أخوه ابن مسعود وهو حبر من حبار الأمة ابن مسعود. قال رحمه الله وسئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت السدس وأسقط بنت الابن، وبنت الابن لا تسقط هنا بل لها السدس تكملة الثلثين مع البنت والباقي تأخذه الأخت بعد ذلك. قال رحمه الله فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني، هكذا ظن رحمه الله وأحال على أهل العلم ومن هو أعلم منه فوق كل ذي علم عليم. فابن مسعود لا يشك أنه أعلم من أبي موسى، لا يشك في ذلك، وهذه حادثة وهناك حادثة أخرى تدل على أنه أعلم منه. من يذكرها؟ هذه حادثة وهناك حادثة أخرى تدل على أن ابن مسعود أعلم منه. نعم، أولئك الذين كانوا يجلسون حلقا يقولون كبر مئة، هل المئة، فعل مئة. فأبو موسى رأى الحادثة وما تكلم، قال ما رأيت إلا خيرا. فأتاني أبي عبد الرحمن ابن مسعود فقال رأيت أناس يفعلون كذا وكذا، قال لا عدوا سيئات فأنا ضامن لهم حسناتهم، أو معنى كلامه. ثم ذهب إليهم ونصحهم وأنهم يتركوا البدعة هذه، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متواجدون فيكم وهذه ثيابه ما قد بلئت، ولا كذلك غير هذه الأشياء التي ذكرها ما ذهبت وأثاره لا زالت فينا، فما هذا الذي حدثتموه؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال ما كل مريد الخير يدركه، ما كل من يريد الخير يدركه، أنتم نعم أردتم خيرا لكن هذا مو خير، هذه بدعة، وإن كان ذكر كما تزعمون أن هل المئة واذكر مئة، هذا ما هو خير هنا في هذا الموضع، الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أخوان شنشنة أهل البدع وديدا أهل البدع، تنهى عن المولد تنهى عن البدع التي حدثها يقول ما أردنا إلا خيرا، وإيش بالذكر؟ هذا ذكر. طيب أولئك الذين نهى ابن مسعود ما هم ذكر؟ هللوا مئة وسبحوا مئة. قال ما كل مريد الخير يدركه، هذا ما هو خير، هذه بدعة أحدثتموها في دين الله. فهذا نبراس جميل ومثل عظيم للرد على أهل الأهواء الذين يزعمون بهذه البدع يريدون خيرا، فهذا ليس بخير بل شر محض، لأنه بدعة. قال رحمه الله فسيتابعني وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا، لقد ضللت إذن، هذا يحتاج أحد نحوي كبير. ما هو التنوين هذا يا أخي عبد الفتاح؟ لقد ضللت إذن، ما هو التنوين هذا؟ لقد ضللت إذن عند من؟ تنوين عوض عن جملة، لقد ضللت إذا أفتيت بهذه الفتوى، لقد ضللت إذا أفتيت بهذه الفتوى، أحسنت، هذا تنوين عوض عن جملة. كما تقدم معكم أن التنوين يكون عوضا عن جملة بعد إذ، بعد إذن أو بعد إذ، أحسنت، هذا تنوين عوض عن جملة، لقد ضللت إذا أفتيت بهذه الفتوى وما أنا من المهتدين، أحسنت. قال فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف. وفيه رد الخطأ وبين الصواب في المسألة، وإن كان المخطئ جليلا، وإن كان المخطئ جليلا يرد خطأه حتى لا يحسب على دين الله هذا الخطأ الذي قاله هذا العالم وهذا الإمام، فيرد العالم الآخر وإن كان ربما دون الذي أفتى بهذه الفتوى التي هي غير صواب، فيبين الصواب بأدب واحترام وإجلال للمخطئ الذي هو من أهل السنة ومن علماء السنة، ويذكر الصواب بعد ذلك، يذكر خطأ ويذكر صواب المسألة فيها. وهكذا في دلالة على أن أحد أصحاب رسول الله غير معصومين، وإنما العصمة في جماعتهم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأما أحدهم فيخطئون. فهذا أبو موسى أخطأ في الفتوى وصوب فتوى الفتوى أو صوب فتواه ابن مسعود، وأن الصواب كيت وكيت، وأما ما أفتى به فهو غير صواب. فأحد الصحابة غير معصومين وجماعتهم معصومة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال وفيه أنه قد يخطي العالم، صحيح هذا عالم وإمام من أئمة المسلمين أبو موسى، ومع ذلك حصل في خطأ، وابن مسعود يرى أن الأمر سهل في هذا، وهو لم يدرك ما أدركه ابن مسعود. قال رحمه الله، وين وصلنا؟ لقد ضللت إذن. طيب. قال وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف. هذا قضاء رسول الله وليس قضاء ابن مسعود، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقضي به، وهو أحفظ لحديثه من أبي موسى، فإنه كان يدخل ويخرج البيت وكأنه من أهل، يدخل ويخرج إلى البيت يعني في البيت كأنه من أهل البيت، فالحجاب كأنه دونه مرفوع داخل خارج، وطبعا لا يرى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معه الإذن في الدخول والخروج، ولا شك أنه يستأذن قبل دخوله، يستأذن قبل دخوله. وقد أثنى عليه رسول الله إنك غلي معلم، وهو ذكي ابن مسعود، ولا أحد أعلم منه بالقرآن، لا أحد أعلم منه بالقرآن، وقد يفوق المفضول الفاضل في بعض الأمور وبعض العلوم، فكان متفرقا للقرآن، فأخذ من في رسول الله 70 سورة، أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان متفرغا للقرآن، فلذلك أثنى عليه رسول الله مع وجود أبي بكر ومع وجود عمر، قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على ابن أم عبد، فكان أعلم الناس بالقرآن بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد يكون المفضول يفوق الفاضل في بعض الفنون، ولا عيب على الفاضل، لا عيب على الفاضل أن يفوق المفضول في بعض العلوم، فضل الله يؤتيه من يشاء. فذاك الصديق وذاك عمر موجود وعثمان أجلس، هم أعلم من ابن مسعود في الجملة، ولا شك في هذا أنهم أعلم من ابن مسعود في الجملة، أبو بكر أعلم الأمة، ثم يليه عمر، ثم عثمان أو علي. قال رحمه الله للبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملت أو تكملت الثلثين، وما بقي فللأخت. هذه مسألة معروفة، يترك بنتا وبنت ابن وأختا، فللبنت النصف ثم بنت الابن تأخذ السدس، تكملت الثلثين، فما بقي للأخت بعد ذلك. وما بقي للأخت فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه، أي بلغ أبا موسى بهذا الفتوى التي هي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه ولا شك أنهم أخبروه بما قال ابن مسعود. فأتينا، لما قال فأتي، فأتينا هم يعني الذين جاءوا، قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، ولم يأمره ابن مسعود، فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا جيد، ومن حيث الجواز يجوز أن يفتي الشخص مع وجود من هو أعلم منه في البلدة، فقد أفتى ذلك الرجل الذي زنى أو قد أفتي استفتي أو استفتى ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الفتوى من بعض العلماء واختلفت فتواهم، فمنهم من قال على ابنك الرجم وكان غير محصن، ومنهم من قال لا ليس على ابنك الرجم، عليه أن يدفع كذا كذا من أشياء وليس عليه رجم ولا شيء، وأظنه كان نعم غير محصن فذهب، أو محصن كان يا أخوان، محصن أو غير محصن، هذا الابن غير محصنة، فذهب سأل رسول الله فأفتاه بالصواب، والشاهد أنهم اجتهدوا مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوى، اجتهدوا فأفتوا. من حيث الجواز جائز، ولكن لإحالة إلى من هو أعلم ابتداء هذا جيد، هذا جيد. فابن مسعود أو أبو موسى أفتى وأخطأ في فتوى، ثم رجع في الفتوى ابن مسعود فأفتى بالصواب، فبعد ذلك قال لا تسألوني ما دام هذا موجود الرجل، لا تأتوا عندي وتسألوني، إذا ذهب بعدها خير. وهذا من الأدب ومن التواضع الذي عند أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. انتهينا من الأحكام الإجمالية التي ذكرها رحمه الله تعلق المواريث، ثم قال رجعنا إلى تفسير الآية، سيفسر بعد ذلك الآية والفاظ الآية، والله أعلم. قد جاء الوقت. قال يسلم عليك وعلى جميع الإخوة الأخ مراد البورداسي. من هذا البورداسي؟ ذا الجزائر هكذا أبو بو مرداس، ما شاء الله، مراد بو مرداسي الجزائري، هذه كلمة عجمية ولا إيش؟ يعني نسبة مرداس هذا عربي، وبو هذا من دليل بو بو ما وش؟ طيب عليكم عليه السلام، جزاك الله يسلم عليكم الأخ علي جعدان أيضا، الأخ سليم الرداعي، مجموعة يتصلون ويسلمون. قال رجل خطب امرأة ودفع إليها مهرها ثم حصل له حادث فمات، فهل تعتد عليه وهل يرجع المال إلى أهله؟ إن كان مجرد خطبة فقط دون عقد فلا تعتد منه، فهي ليست زوجة، وإن كان قد عقد بها ومات قبل الدخول بها فتعتد عنه، ولها المهر كله، لها المهر وعليها العدة، لكن هذا كأنه مجرد خطبة فقط، ففي هذه الحالة لا تعتد ويرد المهر إليه. لا ما ترث منه، مجرد خطبة ما ترث، وأما إذا كان قد عقد بها فلها المهر وعليها العدة. وإيش الثالث أيضا الذي أفتى به؟ والميراث، أحسنت، ولها الميراث إذا كان قد عقد بها وإن لم يدخل وتوفي عنها، فلها الثلاث الأشياء هذه وعليها واحد منها، فعليها العدة والمهر لها، فإن سميه تأخذه وإن لم يسمى فتعطى مهر المثل، وهكذا تعتد منه. وأما إذا كان مجرد خطبة فليست بزوجة فيرد إلى أهله المهر ويقسم بينهم ميراثا، لأنه لم يفارقها رغبة عنها وإنما حصل له حادث، وأما إذا فارقها رغبة عنها فلا بأس أن يجبر خاطرها بشيء من المهر، فإن أعطيت النصف بعد أن تقدم لها ثم قال خلاص ما أريدها، خطبها خطبة ما أريد أنا هذه البنت خلاص ما أريدها، فلا بأس أن يجبر الخاطر بشيء، ويجبر تجبر النفس بشيء ولا تكسر، فتأخذ من مهره شيئا، لأنه منعها من الخطاب ربما، قالوا فلانة هذه مخطوبة ما بشيء تعرض لها، منعها من الخطاب الذين يريدون يتقدمون لها، فتعطى شيء إذا تسببه كان الخطأ من جهته أو كان يعني الفسخ من جهته، فإن كان الفسخ من جهته فلا بأس أن تعطى، وإن كان من جهتهم فيرد له المال كله، يرد له المال كله إن كان من جهتهم الفسخ. لأنه ربما يسابها الظن إذا تركه قلها إذن ما تركها هذا بعد ما خطبها إلا فيها شيء، فيزهد فيها الناس، يزهد فيها الناس. قال: ما هو الكلب الذي يجوز أن يستخدم؟ كلب الماشية والحرث والصيد، فهذه كلاب لا بأس باستخدامها. وهل ينقص الأجر كل يوم؟ إن كانت في البيت لا تدخل الملائكة لعموم الدليل، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة صيد أو غير صيد. وإن كان بالنسبة للأجر الذي يظهر هذا مستثنى، هذا مستثنى، استثنته الشريعة أنه إذا صاحبهم كلب ينقص من أجرهم كل يوم كذا كذا، مع أن الدليل عام، لكن هذا الظاهر الله أعلم استثناء في الكلب. من يراجع لنا يا أخوان المسألة هذه، هل كلب الصيد ينقص الأجر إذا صاحب رفقة أم لا ينقصها؟ وأما البيت فلا يدخله، لا يدخله. وأما هذا الذي يظهر فيه ترخيص، فيه ترخيص، فإذا صاحب الرفقة كلب الماشية كلب الصيد فالظاهر أنه ما يدخل في العموم. قال: كيف يكون إعراب هلم جرة؟ هلم اسم فعل أمر، وجرا مفعول مطلق لفعل محذوف، جر جرا أي استمر الأمر، استمر الأمر، فجرا مفعول مطلق على خلاف بينهم، لكن هذا والله أعلم أقرب أنه مفعول مطلق، وذكر الظهر حال جارين، لكن مفعول مطلق هلم جرا، جرا مفعول مطلق لفعل محذوف، جر جرا، ويأتون به إشارة للاستمرار، واستمر الأمر، هلم جر أي استمر الأمر، فصار كالمثل. فإذا أراد الشخص استمرار الشيء قال هلم جر واستمر الأمر. قال: يسلم عليك وعلى جميع الإخوة الأخ قرأنا هذا، قرأنا. قال: أريد أن نتواصل مع بعض أقربائي بواتساب وعنده صورة، فنصحته فلم يقبل، هل أحذف رقمه من جوالي لأسلم من هذه الصورة أو أترك استمرار النصيحة؟ لا، الصورة أنت مأمور بطمسها، فاطمس صورته وتواصل معه أنت، وإن لم يتواصل هو معك أنت باشر التواصل معه، لأنه ما عندك صورة فباشره بالتواصل، واطمس صورته ولا تقطعه من أجل الصورة هذه، الصورة تزال ويبقى التواصل فيما بينك وبينه تبدأه أنت، فإن أرسل لك شيء مع وجود الصورة هذه طمستها. صحيح أنه حرج، بعض الناس يتواصل معك من العوام وعنده صورة في الواتساب، فترجع تطمس الصورة هذه تبعدها، فإن حذفت رقمه لأجل الصورة فلا بأس، لأجل الصورة لا بأس، وتتواصل أنت معه حتى لا يبدأك بمثل هذا، فلا تقطع رحمك، لا تقطعه، انصحه وتواصل معه لعله يستفيد من الرفق بك، من الرفق به. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.